القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد، أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ونعيش هذه السهرة مع عالم جليل وأستاذ جامعي، وهو طبيب يداوي من لا يتكلمون بل يتألمون في صمت ولا ينطقون. الحقيقة ضيفي أيضا مهتم بالاستثمار الحيواني، أظنكم عرفتموه. ضيفي الدكتور محمود حسين، عميد كلية الطب البيطري جامعة بن سويف السابق. بداية يجب أن أرحب بضيفي العزيز الدكتور محمود حسين. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ عبد الرحمن. بيه عشرة ربما التقينا. هذا أنت بدأت التاءات المربوطة أهو. نعم نعم نعم. متابع لسيادتك جيد من زمان قوي. أنت متابع للإذاعة؟ طبعاً. طبعاً أنا من الجيل اللي تربى على الإذاعة. نشأت في قرية ريفية، نشأتي الريفية. الريف كان مع يعني بطبيعة الحال الريف ما كانش فيه كهرباء، بدأت الكهرباء تدخل الريف في نهاية السبعينيات. يعني التاء الأولى أنت اخترت النشأة الريفية. التاء الأولى. كانت الوسيلة للسمر والسهر بالليل الراديو. الراديو. والقراءة. القراءة على لمبة الجاز طبعا. بيأتي يعني أحد المتطوعين منا كزملاء أو كمجموعة من أبناء الجيل، ويقترب من لمبة الجاز قليلا يعني، ويمسك بكتاب، وغالبا كانت مراجع بالمناسبة. مراجع. ويقرأ بصوت عالي. ونحن نستمع إليه. نعم. ثم يقف على بعض الفقرات لنناقشها فيما بعد. هذا الكلام وانتوا تلامسة صغار، يعني كنا في المرحلة الثانوية والجامعية. يعني غالبا المرحلة الثانوية، الثانوية أكتر. الجامعية كان يعني في نص المرحلة الجامعية في نهاية السبعينيات دخلت الكهرباء عندنا في الريف. أنا كنت طالب هنا في الجامعة، في جامعة القاهرة، فأنا أتمتع بالكهرباء والمياه. لكن قول لي، دخلت كلية الطب البيطري ليه؟ يعني هل أنت كنت تريد فعلا أن تتولى علاج أنا عايز أسميها الحيوانات نقول، ولا مخلوقات الله غير الناطقة؟ والله أنا لا، زي حضرتك يمكن قلتها في مقدمة، ما أعرفش هذه المقدمة جاءت في التسجيل أم لا، ولكن هي فعلا طالب الطب البيطري في كثير من الأحياء من الأحيان بيدخل كلية الطب البيطري مضطرا أنه يريد أن يدرس الطب، ولكنه لم ينل من الدرجات ما يؤهله إلى دراسة الطب البشري. فأقرب يعني ربما يعني الثقافة بتاعتنا أنه يدرس طب الأسنان ما كانتش عالية، فإحنا يعني بالنسبة لنا كريفي، لكن كان اللي يدوره واضح قوي عندنا في الريف الطبيب البيطري. إحنا نربي الحيوانات، فبنستعين بالطبيب البيطري لمعالجة هذه الحيوانات. فكنا نرى هذا الطبيب البيطري بزيه الحذاء الطويل، البلطو الطويل، الأوفرول الأزرق اللي تحت البلط الطويل، ودايما كان راكب عربية، العربية الفورد الزرق الأمريكاني الكبيرة يعني. وجنبه سائق عمل زي إيه، زي زونفر اللي جه مع الفنان رشدي أباظة الفيلم. وكان رجل يعني، كان عندنا طبيب بيطري رحمة الله عليه في القرية، كان رجل زهيبة. فده كان نموذج قدامي ان انا عايز ابقى زي هذا الطبيب. انت اعجبت بهذا الشخص؟ اعجبت به جدا وبادائه وطريقه معاملته مع الناس. ان هو كان يجيد رغم ان هو كان ابن مدينه ولكنه كان يجيد التعامل مع الفلاحين بطريقه جميله جدا. فالناس كانت تحبه جدا. يعني كانت الناس تحبه جدا. وهذا الطبيب رحمه الله عليه كان متزوج الطبيبه اللي هي الطبيبه البشريه اللي كانت ماسكه الوحده الصحيه البشريه. وهي ايضا كانت بنت يعني ربيبه القاهره وتعيش في الارياف. فعملوا يعني هم عاشوا في هذا المجتمع وذابوا في المجتمع وعملوا تكامل, بين البشري والبيطري. ويمكن ايه, وانا يعني دي كانت الاسره, يعني انا كنت قريب من هذه الاسره. الاسره الطبيب البيطري وزوجته الطبيبه. ده كان النموذج اللي انا ايه يعني اللي انا كنت بحتذي به. يعني تعلقت بمهنة الطب البيطري من خلال هذا الرجل. نعم. لما دخلت الكلية, دخلت طب بيطري جامعة القاهرة سنة 76. لما يعني كان في صدمة في الأول. صدمة الدراسة صعبة جدا في الطب البيطري. وصدمة تاء مربوطة. الصدمة ان احنا يعني دخلنا ندرس تشريح وتشريح مقارن. فانا بدرس تشريح على الحصان. ثم ادرس تشريح الابقار. ثم ادرس تشريح الدواجن وتشريح القطط والكلاب وتشريح الخنازير وتشريح كل من هو يمشي على أربعة او على اثنتين. انا ادرس تشريح واقارن. وبعدين جينا ندرس علم الأنسجة. فمثلا الفرق بين الحالب مثلا بتاع البقره والحالب بتاع الحصان والحالب بتاع مثلا الحيوانات اكله اللحوم زي القطط والكلاب. تركيبه الكليه هنا ازاي, الشكل التشريحي والشكل الهيستولوجي او الخلوي تحت الميكروسكوب هنا عامل ازاي. دراسه صعبه جدا. صعبه جدا. فندرس في الكليه, الدراسه تبدا في الكليه من الساعه 8:30 صباحا الى التاسعة مساء. يوميا. من السبت الى الخميس. كانت دراسة صعبة طبعا. احنا مش قادرين نقعد ونذاكر. طب انتوا اصعب ولا كلية البشري اصعب؟ يعني احنا كنا بنشوف الزملاء اللي معانا في المدينة الجامعية بيدرسوا طب بشري, لا هاديين عننا. ومستريحين عننا. هو بيدرس الانسان بس. فحتى مثلا لما جينا ندرس مثلا في مراحل متقدمة من الدراسة علم الطفيليات, فأنا بدرس الطفيليات اللي بتصيب كل الحيوانات بأنواعها والفراخ والقطط والأرانب والكلاب. هو بيدرس اللي بيجي في الإنسان بس. لما يجوا هم يراجعوا معانا المراجعة بتاع قبل الامتحان بتاع آخر السنة, فإحنا عندنا العرض مثلا الديدان دي حدث ولا حرج كعدد وأنواع. هو بيدور على اللي بتصيب الانسان بس, وبيدور عليها وبيشوفها تحت الميكروسكوب شكلها عامل ازاي. لا انا بدور على كل الديدان وكل الطفيليات اللي بتصيب كل الحيوانات. فلا علم البكتيريا يعني انا متصور ان دراستك اشمل من دراسته. اوسع طبعا. واوسع. أسمع. واصعب. ربما هو يدخل في بعض الامور الدقيقه اكثر مني. يعني في امور هو بيدرس الانسان بس, فما عندوش تشريح مقارن. انا عندي تشريح مقارن. هو بيدرس علم الامراض في الانسان بس, انا علم الامراض بدرسه في كل الحيوانات. لا الدراسه عندي اوسع. ربما هو يتعمق شويه كانسان اكثر مني. يعني كيف تغلبت دكتور محمود على هذه الصدمه الصعبه؟ والله يعني ما ارجع بالذاكره, فانا برجع كده يعني انا بتكلم تقريبا في كام سنه, يعني من 76 77 الى الوقت, يعني احنا بنتكلم في 47 سنه فاتت مثلا. لما نيجي نقول كيف تغلبت, احنا تحس ان احنا في ساقيه او ترس في اله وعمال يلف واحنا مش دارينين يعني. لكن احنا بنؤدي كويس عشان احنا عايزين نجيب تقدير. عشان عايزين نبقى معيدين في الكليه. فيه تنافس بينا, لان احنا اصلا ما كانش عندنا, كنا نحسد او نغبط زمايلنا في الطب البشري ان هو بيجيب امتياز. وبيجيب جيد جدا. إنما إحنا المتفوق فينا قوي يجيب جيد. المتفوق فينا جدا. يعني إنما الحقيقة يعني الدور الأكبر اللي قام به أساتذتنا يعني رحمة الله على من قضوا وربنا يدي الصحة وبارك في عمر اللي على قيد الحياة منهم. الناس دي بذلوا معنا جهد كبير جدا. إن هو بيقولها لي بالعربي وبيقولها لي بالإنجليش وبيعيدها لي مرة واثنين. وبعدين كانوا أساتذة بلهم طويل ما فهمتش بروح له وأقول له أنا ما فهمتش دي يقعد يشرحها لي. يقعد يشرحها لي بلا ضجر. جميل. أساتذة يعني كانوا في حب وفي رعاية. أستاذ في أستاذة. في أستاذة. في أستاذة. وإحنا أصبحنا نفتقد هذا نظرا لظروف كتيرة. عوامل كتيرة دخلت في الموضوع ده. إنما لقى الأساتذة إحنا كمان اللي علمونا جيل أساسا كان أول جيل أبتعث وسافر للخارج وخدوا دكتوراه من دول أوروبا الغربية ورجعوا. فكانوا جايين مستريحين نفسيا. يمكن أنتوا كمان كان عددكم أقل. لا يعني برضو لما أقول أنا كنت في طب بيطر القاهرة إحنا كان عدد الدفعة 360 طالب وطالبة. ما كانش عدد قليل. إنما أنا مثلا لما أتكلم على كليات دلوقتي إقليمية أستثني جامعة القاهرة مثلا يكون 500 طالب أو 600 طالب دلوقتي. لما أتكلم على جامعات إقليمية فيها 200 طالب و 250 طالب. لكن أنا بتكلم في مستوى الأستاذ نفسه يعني وقدرة الأستاذ على العطاء. لا شك لا الأستاذ كان أكثر قدرة على العطاء من الوقت الحالي. دي حاجة. الحاجة الثانية احنا كنا يعني احنا كنا عددنا 360 طالب وطالبة. الأستاذ داخل يشرح محاضرة في المدرج. فاللي حاضرين مثلا مش أقل من 340. يعني العشرين دول بعذر قهري. منهم شوية 10 على الكافيتيريا دول معروفين ما في كل زمان ومكان. دلوقتي بقوا العشرة اللي في المدرج وال 350 ولا 340 قاعدين على الكافيتيريا. طب وده يعني خطأ الأستاذ ولا خطأ الطلبة؟ أقدر أقول خطأ المنظومة كلها. يعني المنظومة كلها خطأ. طريقة يعني حتى الامتحانات الـ احنا كان عندنا الامتحان ولا زال احنا عندنا الامتحان في امتحان نظري بيبر مكتوب وبعدين في امتحان عملي وبعدين في امتحان شفوي. الامتحان النظري عليه 50% من الدرجة. الامتحان الشفوي عليه 20% من الدرجة. الامتحان العملي عليه 30% من الدرجة في معظم المواد كده. فأنا النهاردة لما باجي لما عايزين بقى نصحح بقى عشان نقول نحقق العدالة في التصحيح عشان ما يبقاش في وجهة نظر فأصبحت الأسئلة القصيرة السريعة الصح والخطأ مثلا. أنت كده وانت بتقول الصح والخطأ شكلك معترض عليها. طبعا. ليه؟ طبعا. أنا بتكلم في طب وفي كيس وفي حالة. يعني أنا عندي حالة مرضية. كيف تتصرف مع الحالة المرضية؟ فأنا عايز يعني أشوف يعني أنا بقيم الطالب المعلومة اللي أنا شرحتها له واللي هو أراها في كتاب فهمها ولا ما فهمهاش. فأنا لما بقى يقيم فأنا بقيم نفسي وطريقة تدريسي أنا. وبقيم فهمه للأمور وهل هو قادر على أنه يواجه حالة ويناظر حالة ويشخص المرض أم لا يستطيع يعني يفعل ذلك. فإحنا بدنا نتحدث عن الطب. الطب ما ينفعش فيه الكلام ده. الكلام ده ينفع في علوم تانية كتير قوي لكن في الطب لا ما ينفعش. فإحنا أصبحنا خلاص اعمل كده برضو نقدر نقول إن هي يعني بقت تملة يعني قرارات تملة وتتنفذ وخلاص. يعني من ساعة ما قالوا إن اعمل النظام الترم اعمل نظام كذا اعمل كذا. أنا عندي مواد أساسا متصلة. المواد المتصلة أنا بقطعها 4 أجزاء فقدت قيمتها. الجزء الثاني مبني على الأولاني، الثالث مبني على الثاني والأولاني، الرابع مبني على الكل. أصبحت بديله جزء في سنة ثالثة في الترم الأولاني وامتحن وخلص. وجزء في سنة رابعة وخلص. وجزء في سنة خامسة وخلص. بقت المادة متقطعة. احنا كنا الاستيعاب قل مع تقطع المادة. تقطع المادة الربط بين الأجزاء بتاع المادة أصبح ضعيف. فأنا بتكلم في وحدة الموضوع ما بقتش قائمة. وحدة الموضوع ما بقتش قائمة. حاجة تانية أنت يعني دلوقتي بقينا الطالب نفسه وسلوك الطالب هو جاي لي من المرحلة الثانوية والإعدادية بياخد دروس خصوصية فما بيعرفش يفهم إلا من واحد قاعد جنبه ودانه في دروس خصوصية ويعيد له ويعمل الطريقة دي طبعا ما بيلاقيش في الجامعة فبالتالي بيعزف لأنه هو مش لاقي الطريقة اللي هو طول عمره متعود عليها. أنا بتكلم المنظومة من البداية يعني المنظومة من البداية. حاجة برضو تانية أن أنا برضو أنا ككلية عملية النهاردة لا تتوفر لنا الإمكانيات في كثير من الأحيان أن أنا أدرس له عملي عشان أشده أكتر. بدأنا في السنين الأخيرة أن احنا نستعين بوسائل تعليمية أحدث، نطبق تكنولوجيا النهاردة في التعليم بقت إلى حد ما أسهل، لكن الطالب اللي هو جاي لي برضو بتاع ثانوي اللي غلب عليه وسائل التواصل اللي تعود انه يقرا خبر النهارده ما بيقراش مقاله، ما يعرفش يقرا مقاله، هو ما بيقراش كتاب، هو يوم ما بيقرا مقاله بيقرا واحد كاتب شويه ارهاصات على الفيسبوك مثلا وبيصدق اللي كتب خلاص يعني هو شايف انه وبيعيشه. لكن هو النهارده يعني بيسمع اغنيه 3 4 دقائق وخلاص وخلصت الاغنيه. فاحنا جيل كنا متعودين ان احنا نقعد نسمع ام كلثوم ساعه ونص وساعتين. أعود بك لمسألة السماع وأعود للدكتور محمود حسين الطالب الجامعي. يعني أنت كنت إيه متصل مباشرة مع الأستاذ بتقرأ بتطلع، يعني كنت مكتفيا بالمنهج الدراسي فقط أم كنت صاحب يعني قراءة متسعة وشاملة؟ لا طبعا يعني ما كانتش المسألة بالنسبة لي كانت رغم صعوبة المناهج ولكن مثلا إحنا كنا بنتكلم في المسرح القومي كانت التذكرة ب 25 قرش في المسرحية فبروح أحضر مسرحية لنجيب سرور ب 25 قرش وأشوف عمالقة الفن بيقدموا عرض مسرحي قدامي ب 25 قرش وكان أحيانا اللجنة الثقافية في الجامعة بتعمل لنا هذه المسرحية الرحلة إلى المسرح مثلا بدفع 10 قروش أيامها هو 10 قروش برضو كان مبلغ يعني لكن أنا بتكلم إن أنا بروح المسرح القومي وبحضر المسرحية في المسرح القومي. كان لديك وقت لكي تقرأ رواية لنجيب محفوظ؟ يعني تقريبا لم أترك رواية واحدة لنجيب محفوظ إلا وقرأتها. يعني فأنا يوميا طبعا غير الإذاعة خليني أتكلم في القراءة. القراءة السريعة تمثل جريدة الأهرام. إن لازم اشتري جريدة الأهرام يوميا وانا رايح الكلية. فانا عندي عمود الاستاذ انيس منصور رحمه الله عليه. ولما رجع الاستاذ احمد بهاء الدين مصر وبدا يكتب مقالاته بعد كده بقيت ارى له العمود بتاعه. فانا عندي يوميات عندي الدكتور زكي نجيب محمود له مقالة أسبوعية. دكتور نعمات أحمد فؤاد لها مقالة أسبوعية. دكتور يوسف عز الدين عيسى كان يوم الأربعاء. دكتور يوسف إدريس كان يوم الثلاث. لا احنا لازم نحيي ذاكرة الدكتور محمود حسين الحقيقة يعني فدي مقالات هو اللي كان بيتعبني الحقيقة المقالة بتاع هي وهو بتاع الأستاذة سناء البيسي في الأهرام يوم الجمعة. فأنا كنت ليه بقى؟ أنا كان لازم عشان أفهمها أقراها 3-4 مرات عشان أفهمها. فلما حتى اتعملت في سلسلة حلقات كده في رمضان في سنة من السنين المرحوم أحمد زكي والمرحومة سعاد حسني يعني فلما بدأت أشوف الحلقات دي حسيت ان انا بشوف حاجه غير اللي انا كنت بقرا حاجه معقده جدا. فهي دي اللي كانت بتتعبني. الاستاذه سناء البيسي يعني بيتعبك الاسلوب ولا المعالجه؟ الاسلوب وعشان افهم برضه يعني الدكتور زكي نجيب محمود يكتب في الفلسفه بعمق ولكني اقرا على من افهم من اول قراءه مش اقل من 80%. انما الاستاذه سناء البيسي كانت تكتب انا مش عارف هي عايزه تقول لي ايه. يعني بس عرفت بعد كده ماذا تقول بعد أن شاهدت المسلسل. بعد مشاهدة المسلسل لا يعني شفت بقى الرؤية يعني أنا شفتها متكاملة. المعالجة طبعا السيناريست الدرامية والسيناريست طبعا فرق معايا. فدي كانت طب القراءة كانت أسهل ولا سماع الراديو كان أسهل بالنسبة لك؟ صراحة الراديو، الراديو أصلا إحنا ارتباط الوجداني بالراديو، الراديو كان لا ينقطع، لأن الراديو أنا أذاكر والراديو جنبي. فكان أساسا إذاعة أم كلثوم بتبدأ بالساعة 5 للساعة 10، تبدأ بالسيدة أم كلثوم، وبعدين أستاذ محمد عبد الوهاب، وبعدين على ما أعتقد الأستاذ نجاة أو فريد الأطرش، ماشي، وبعدين عبد الحليم حافظ بعديها في الآخر، واخيرا لما حنوا علينا كانت ورده بنسمعها، بداوا يجيبوا لنا ورده، وبعدين ترجع التسلسل العكسي لحد ما نختم بأم كلثوم دي من 5 ل 10. فجنبي الراديو ترانزستور الصغير شغال، وانا نايم بقى عندي بقى البرامج بقى بتاع الليل. يعني انا بنام، انا بنام يعني. فانا الاستاذ عمر بطيشه، الدكتوره ناديه صالح، او الاستاذه ناديه صالح هي سبت الطب وكملت. طبعا انت حافظ. طبعا يعني انا صاحبكم، انا صديقنا. صديقكم. احنا انت يعني تاثرت بينا كاشخاص أكيد. ولا تاثرت بالاذاعه كفكر وكاداء وكلغه؟ يعني اللي اللي اللي, اللي, اللي, اللي اتسمع بتركيز اسلوبكم، يعني اسلوبكم كرواد كان لازم تتعلم منه كيف تسأل ومتى تتكلم والصمت الذي يغني عن الكلام. حقيقة يعني كنت مجموعة، ربنا يبارك في صحتكم في عمركم، تركتوا أثر جميل قوي قوي قوي في أجيال، مش جيل، في أجيال. طيب أنت قلت ترتيب إذاعة أغنيات أم كلثوم، قول لنا بقى ترتيب إذاعة البرنامج العام، وده اختبار في ذاكرتك يعني. طيب اختبار ذاكرتي طبعا. احنا البرنامج اللي هو كان زمان الاستاذ علي فايز زغلول، فاكر الغلط فين؟ طب. ماشي، وكان برنامج جميل ودمه خفيف قوي، والبرنامج اللي هو أغرب القضايا، لا بس كان بيجي بالليل، لا كان في برنامج قضائي كده عن لغز عن قضية، من الجاني 2 57 87 120. أيوة. اسمه كده اللي قال اول 6 46 اذاعه 46 120 اذاعه. ايوه. وبعدين لما اتغيرت التليفونات اتغير الرقم 46 120 اذاعه. وبعدين ده يوم الجمعه، يوم الجمعه وعلى الناصيه طبعا سيدة أمال فهمي، أمال فهمي راح أطلع عليه. لكن يعني دي كانت في علامات كده يعني. نيجي بقى البرامج بقى النهارية اللي هي ارتبطت في ذهننا في رمضان، عازم ولا معزوم. وأنا أفكر حضرتك بحلقات حضرتك كنت بتفكر بتقدمها في البرنامج. أنا أذكر الحلقة اللي قدمتها مع الدكتور حسن حنفي. لا ده انا اذكر يمكن تلتين الحلقه وتلتين الاسئله. ذاكره الدكتور محمود حسين قويه جدا، وهتقول لنا بقى الحلقه كان فيها ايه. الحلقه كانت حصلت بعد اعلان بوش الحرب الصليبيه، بعد ضرب احداث وحاولوا هم يسحبوا الامريكان، حاولوا يسحبوا هذا التعبير. والدكتور حسن حنفي لما بدأت أمريكا تضرب في أفغانستان، لأنه بدأوا على طول ضرب في أفغانستان بعدها مباشرة بأيام قليلة. والحلقة الحقيقة يعني أقول خلاصتها، الدكتور حسن تكلم على الحملات الصليبية الأولى والحملات الصليبية الثانية، وكيف فشلت الحملات الصليبية الأولى. والدكتور حسن حنفي كان يعني يتحدث بلغة المؤرخ وتحليل الفيلسوف. نعم نعم نعم. وكيف يعني فلسف، نقلنا فلسفة الحملات الصليبية الأخيرة إن هي أتت من الأطراف. ويعني وأتت ثمار من لما أتت من الأطراف، لأنها لما جت من العمق ما نجحتش هذه الحملات. لم تستطع القضاء على القلب أو احتلال القلب. لم تستطع احتلال القلب. ودائما القلب كان دائما نابض، دائما نابض، يمرض ولكنه لا يموت. لا يموت. فتكلم هو عن الحملات الصليبية لما بدأت من الأطراف، ونتج عن هذا انفصال تيمور الشرقية في إندونيسيا، انفصال جمهورية ميتة زي جمهورية جنوب السودان، لا لها بر ولا لها بحر ولا لها أي حاجة ولا لها مخرج ولا لها منفذ، بس هم عايزين يعملوا دولة بهذا الشكل. ساعتها الدكتور حسن حنفي كان له خلاصة في اللقاء بس. فساعتها قال لحضرتك الآتي: الآن الأوان أن يستعين الحكام بالفلاسفة. هذه المقولة حضرتك توقفت عدها وخليته على ما أعتقد يعيدها تاني. أذكر هذا اللقاء بالضبط بتفاصيله وبسمعه إزاي وفين. بس أنا مش فاكر حضرتك لما سألته عازم ولا معزوم، كان عازم ولا معزوم؟ عشان الذاكرة يعني. الحقيقة هو برنامج عازم ولا معزوم، أنت كنت وقتها تخرجت في الجامعة. أنا لا، ده ساعتها لا، أنا كنت أعتقد مدرس في الجامعة. يعني كان معايا، كنت خلصت الدكتوراه كمان يعني. طيب قبل ما نتكلم عن عملك كمعيد في الجامعة وكيف تفوقت في كلية الطب البيطري، لكن قبل كده أسألك عن الإذاعة أيضا. يعني أيضا حلقات عازم والمعزوم اللي توقفت عندها إيه؟ كانت الحلقة اللي هي مع الدكتور أحمد كمال أبو المجد. وهو أتكلم في أمور كثيرة سياسية واجتماعية. كانت حلقة جميلة. حلقة كانت مع الأستاذ إبراهيم المعلم. ماشي. و يعني كده أنا كنت فاكر حوالي 7-8 عناوين، لأنا كنت يعني دائما وأبدا أسمع البرنامج. أعتقد كان الخميس والجمعة ما بيجيش الجمعة. صح. يعني الجمعة. عشان يمكن الخميس بقى كان الواحد بقى لأنه كان في رمضان. في رمضان. كان في رمضان. في غير رمضان هل كنت تتابع يعني برامج أخرى غير عازم ولا معزوم، أو شاهد على العصر، أو زيارة لمكتبة فلان؟ يعني هناك برامج غواص بحر النغم طبعا. كان برنامج غواص في بحر النغم. يعني تقريبا دي كانت البرامج. يعني أنا عايز أقول لك تقريبا أنا معظم حياتي فيها مذاكرة. لكن يعني الراديو رفيق بالنسبة لك، رفيق غير مزعج. ولما بدأنا نتعامل مع التلفزيون ما تصاحبتش أنا والتلفزيون. ما كناش أصحاب. تقريبا في الغالب الأعم. يعني أنا بحب أتفرج على الكرة أحيانا، أو أحيان كثيرة كمان مش أحيانا. لكن غير كده أنا ما يعني في الفترة الأخيرة ما كانش. لا، الإذاعة كانت أحسن، يعني أحسن بكثير قوي من التلفزيون. كان بالنسبة لي على الأقل التلفزيون، حتى الإذاعة كانت ممكن تشتغل جنبي وأنا أقرأ. أقرأ كتاب، أقرأ رواية. طب وعندما تقرأ في الطب البيطري كانت الإذاعة رفيقك أيضا؟ رفيق الإذاعة. الإذاعة رفيقي على طول. يعني بس رفيقي كان أحيانا بقى إيه لما العملية، أنا كائن ليلي أكتر. عندي الفسيولوجي بتاعي بيتظبط بالليل قوي. فتركيزي بيزيد بالليل. وتركيزي قليل الصبح بدري. يعني مش من نوع اللي أنا أنام بدري وأصحى بدري في الجو الحلو وأذاكر. لو صحيت بدري ما بعرفش أركز. فأنا دايما قراءتي تبقى بالليل ومتأخر. فيعني دي الجزئية اللي كانت تخليني. طب ده دعانا لكي نستضيفك بالليل، ناس تسهر معانا. أنا تحت أمر حضرتك. لكن قول لي، طب أنت دلوقتي كائن ليلي وأنت طالب أيضا، كنت بتروح الجامعة إزاي وتحضر المحاضرات وتركز إزاي؟ دائما وأبدا محاضرة الصبح. فأنا دائما نص صاحي ونص نايم. يعني دائما وأبدا. فحتى لما بيجي لي سيكشن أو محاضرة الصبح بدري أقول لهم أنا ادوني بعد الساعة 10. يعني أنا محاضرتي دائما، أنا ما بحبش محاضرة أشرح من 8 إلى 10 دي. لا، ادوني محاضرة من 10 إلى 12، من 10 إلى 11 في أي وقت. بس التوقيت البدري ده لا يعني. طب أعود بك دكتور محمود حسين إلى طب البيطري. يعني أنت هل في الطب البيطري تخصص مثل ما يحدث في الطب البشري؟ نعم. أنا يعني طالب الطب البيطري بياخد تخصص الممارس العام زي الطبيب البشري. هو برضه بيطلع ممارس عام. وبعد كده بيتخصص في عن طريق يعني دراسته في الدراسات العليا. فده مثلا ده طبيب دواجن. ده طبيب بتاع قطط وكلاب، حيوانات منزلية. ده طبيب بتاع أبقار وجاموس وحيوانات مزرعة. ده بتاع أمراض بطنة. ده أستاذ متخصص في الأمراض التنفسية. ده مثلا يعني نفس التخصصات تقريبا. ولكن فيها دائرة الحيوانات كلها. يعني مش الفكرة مش في جهاز معين، لا في الفصيلة نفسها. اللي هو طب محمود حسين كان طالب متفوق في أي دائرة بقى، في أي تخصص؟ والله أنا طول عمري يعني حكمتني فلسفة بحكم نشأتنا برضو. احنا جيل حضرتك وجيلي. احنا طلعنا في الستينات، فتحنا عينينا في الستينات على عهد الاشتراكية في الستينات. وبعدين جينا في السبعينات ان احنا عايزين نسيب الاشتراكية ورانا. لكن لسه الاشتراكية اللي احنا طالعين بيها. انما اللي ترسخ في ذهني من كل ده ان انا عايز اكل الناس. ايه اللي ياكل الناس؟ اللي هي بعد كده اترجمت للامن الغذائي طبعا. اللي هو جزء من او شعبه من شعب الامن القومي لاي دوله. نعم اللي هي ايه اللي ياكل الناس؟ الانسان ربنا خلقه اصلا كائن وسط بين اكله اللحوم واكله العشب. طبعا جزء من جهاز الهضمي بيخدم العشب. ابقى اكلها في جرجير في بتاع في ده عشب. وجزء اساسا عنده محتاج البروتين الحيواني. اللي هو في اللحوم ومنتجات اللحوم والبيض واللبن، البروتين الحيواني. فالإنسان عايز يقدر يعيش على المنتج النباتي. يقدر يعيش على المنتج النباتي فقط، ولكن البروتين الحيواني الإنسان جسمه ما يصنعوش. فيأكل بروتين نباتي من الفول، من العدس، من الفاصوليا، من البقوليات. يأكل بروتين نباتي، ويأكل بروتين نباتي لا يكفيه للحياة. لأن عشان هو عايز أحماض أمينية من أصل حيواني. فربنا خلقه كده يأكل ميكس. أنا عايز الإنسان أكل الإنسان اللبن ومنتجاته، إن كان جبنة ولا زبادي ولا إيه ولا إيه ولا ولا اللبن كلبن، البيض، الفراخ، اللحم، السمك. ده كان ترجتي ان انا عايزين اكل الانسان. فعشان كده انا اشتغلت في الجزئية بتاع الابقار دي اللي خدتني. وهذه الجزئية فيه بقى اللي بيشتغل خيول، وفيه اللي بيشتغل قطط وكلاب. انت تخصصت في الابقار. في الابقار مش تخصص واسع شوية يعني؟ كان ممكن اسألك اقول لك تخصصت في مثلا الامراض التنفسية لدى الابقار. تخصص في الامراض التناسلية. في التناسل. اللي هو يعادل قسم النساء والولاده في الانسان. اللي هو علم الجينيكولوجي والاوبستريك. هو علم الجينيكولوجي والاوبستريك. زاد عندنا حته جديده. احنا على اساس ان احنا في الانسان ندور على الانساب دايما والقصه دي تهمنا. اللي هو التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنه. ان احنا اشتغلنا بقى على نقل الاجنه المطوره دلوقتي. ان انا عايز جنين دلوقتي من بقره بتجيب 15 طن لبن. فبجيب البقره اللي هي بتجيب 15 طن لبن واعمل منها 20 30 جنين بدل ما اخد منها واحد في السنه. ال 20 30 بزرعهم في 20 بقره تانية. باخدهم 20 بقره بيجيبوا في خلال سنه تجيب ال 15 طن لبن. يعني ده التخصص بتاع اللي هو التناسل علم. رساله الماجستير ليك عندما اخترت معيدا كانت في ايه في الابقار؟ رسالة الماجستير اللي هي كانت في عنوان، كنا ساعتها كانت في معطيات تانية. الخليج بدأ يفتح. ماشي. وبدأوا يفتحوا على الجمال وقالوا ان احنا عايزين ناحية التراث والجمال. فذكرت التناسل في الجمال. والتأثيرات المناخية والتغيرات الجوية على التناسل في الجمال. هل هذا يعني انك تركت الأبقار؟ لا، ده كانت في البداية. وبعدين انا كان ليا منحة ان انا اسافر دكتوراه للاتحاد السوفيتي. قبل ما اسافر وقبل ما اخد التاشيره اتهد الاتحاد السوفيتي. ما بقاليش يعني بلد روحها بقى ادرس دكتوراه بره. درست الدكتوراه هنا في مصر. كانت المزارع بتاع الابقار بتاع المزارع الاستثماريه جديده. رحت مزرعه في طريق اسكندريه الصحراوي. قعدت فيها سنتين ونص. مقيم اقامه كامله. بدرس وأعمل ملاحظاتي على التناسل ومشاكل التناسلية في هذه الأبقار اللي جبناها من بيئة باردة وجينا عشناها في البيئة الحارة بتاعتنا. جميل. دي كانت ملاحظاتي كلها. الحر بيعمل إيه؟ ملاحظاتي في الحر إيه اللي بيحصل؟ البرد أنسب ولا الحر؟ كان فيه أدوية جديدة. هل إقامتك هناك في هذه المزرعة يعني ما كانتش محل استغراب ملاك المزرعة أو القائمين العاديين يعني مش الباحثين؟ والله لا، هي الجاب أو الفجوة كانت كبيرة. أنا مجهز نفسي رايح، أنا وزوجتي وكان عندي بنتي الكبيرة كانت طفلة عندها سنتين، مجهز نفسي أنا رايح أعيش في موسكو. وموسكو جمال موسكو. وفجأة لقيت نفسي في الصحراء بتاع النوبارية. يعني دي النزلة دي كانت نزلة جامدة قوي يعني. طبعا زوجتك رفضت. لا ما خلاص، ما هي ما سابتني بقى، انا طلعت بقى مع نفسي. انا طلعت البعثة بتاع النوبارية رحت. ما راحتش بقى معي بعثة النوبارية، انا رحت قعد في المزرعة. الحظ الحلو فيه والقدر الجميل ان كان مدير عام هذه المزرعة هو استاذ رحمة الله عليه، كان الدكتور عبد القادر ابو عقادة اللي هو كان نائب رئيس جامعة اسكندرية وكان خبير في الامم المتحدة. وصديق للاستاذ المشرف علي في الدكتوراه. فبالتالي يعني وفر لي مكان ووفر لي اعاشة. عشت على حسابي وكل حاجة، بس وفر لي مكان اعيش فيه يعني. والنتائج هم اللي خدوها يعني. ولكنه هو اكرمني رحمة الله عليه، اكرمني كتير قوي قوي يعني، واهتم بيا يعني. يعني اهتم بي، فما استغربش. لكن ربما يعني انا بطبيعتي اجتماعي. فعرفت اعيش مع الناس اللي موجودين في المكان وابقى صاحبهم، ولغايه دلوقتي انا صديق ليهم. ذاكره الدكتور محمود حسين يعني الم تحتفظ ببعض الطرف الطرائف في لسنوات التحضير للماجستير في هذه المزرعه الخاصه بالابقار؟ لا، كان يعني اقول ايه، احنا كنا يعني فيه مثلا ايام، مثلا احنا كنا بنتكلم في الصحراوي سنه 90 او 91. الطريق الصحراوي ما كانش فيها الا كافتيريا كده عند النوباريه، ومفيش حتى فيها مطعم ولا حاجه. وبعدين الراجل اللي هو بيجيب لنا الاكل ويعمل لنا اكل، فهو كان بيعمل لنا اكل جميل يعني. الاكل كان جميل جدا، فاصوليا بيضه ومكرونه بيضه، ده الاكل. فاحنا ناكل فاصوليا بيضه ومكرونه بيضه لما كلنا يعني جهازنا الهضمي باظ. فاحنا قعدنا يعني استغربنا يعني، مش هقول استغربنا يعني، متزبزقين يعني، مش قادر، ما في ايديناش حاجه. وهذا الرجل حصلت له ظروف وما جاش. وقعدنا اليوم كله ما عندناش اكل. فكنت احنا مزرعه لبن، وايام المزرعه يعني بتطلع حوالي 10 طن لبن في اليوم. فكنت تعدي على الناس اللي جايب لقمه ناشفه ولا جايب بتاع اي حاجه عنده، وبعدين جايبين اطباق وياخدوا لبن من المحلب، من الثلاجه بتاع المحلب، ويفتوا فيها اللبن وياكلوا. فليا صديق كان صاحبي في المزرعه قال لي الناس كلها تحولت الى قطط. احنا مش لاقيين يعني، احنا مش عارفين ناكل زيهم. بس في الاخر احنا يعني خلاص الدنيا شتاء، وانت بتكلم في النوبارية حضرتك يعني درجة حرارة بالليل 3 و4 في الشتاء. فصديق لنا قال انا راح اجيب لكم اكله، ما جاش. راح هيجيب من اسكندرية اكله، ما جاش. جلنا تاني يوم المغرب واحنا ما فيش اكل يعني، عمالين نقطات على جرجير على اي حاجه. فجاب لنا بالليل بقى يعني، كان جه وجاب لنا سمك بقى وعيشنا يعني 48 ساعة من غير أكل يعني، بناكل بنقطات على حاجات غريبة جدا يعني. الرحلة كانت صعبة يعني في عقبات كتيرة، ولكن العقبات المفروض الواحد ما يتوقفش عندها يعني، هي دي الفكرة يعني. هذه العقبات كانت عقبات إنسانية، والعقبات في طريقك يعني، عقبات البحث، عقبات المراجع، عقبات المكان. حضرتك كلمت في موضوع مهم جدا على فكرة، هو عقبات المراجع. أنا اشتغلت على موضوع احنا مش عارفينه. فيعني فاحنا كان أساسا قبل النت في مصر المكتبات اللي هي مشتركة في الدوريات العالمية، فكنت تلاقي مثلا مكتبة على المركز القومي للبحوث، مكتبة كلية طب بيطر القاهرة، مكتبة كلية طب بيطر اسكندرية، مكتبة جامعة عين شمس. فحضرتك عمال تلف على الزقازيق، عمال ما كانش في نت. فبنروح في مجلة، المجلة دي موجودة فين؟ موجودة في الزقازيق. بتروح الزقازيق عشان تقعد يعني نكتب على ايدينا. بس كان طلع التصوير ايام الدكتوراه ان انا عشان اصور بحث واجيبه من الزقازيق او زميلي يجيبه لي من الزقازيق. فكانت فيها المساله فيها صعوبه شديده جدا. الموضوع اللي انا اشتغلته كان موضوع جديد. ان احنا بندرس في البقر الفريزيان ده اللي جاي من المانيا ومن امريكا، واحنا مش عارفين عنه حاجه. الدراسات اللي اتعملت كلها ما كانش في دراسه متقدمه يعني، دراسات كانت دراسات بسيطه قوي. فلا ما كناش لاقيين مراجع يعني، ما كانش في مراجع كتيره يعني. دي لا ده كانت مشكله كبيره. دلوقتي لا، على النت على العنوان ده خلاص الدنيا يعني حلت مشكله المراجع بالنت ووسائل الاتصال. والجامعات كمان عملت اشتراكات في هذه الدوريات العالميه. احنا بقى عندنا في مصر مجلات النهارده ما شاء الله يعني بامباكت فاكتور، معامل تاثير عالمي كويس. ولنا اشتراكات، الجامعات بتعمل لنا اشتراكات بتدينا كلمة المرور والاسم للدخول، بخش بجيب اي ابحاث، الجامعة بتدفع تكلفتها. جميل. لا يعني دلوقتي لا، فيه المسألة فرقت خالص كتير. ولكن رغم هذه المعاناة حصلت على الماجستير بتقدير ممتاز. هو احنا ما عندناش في الطب البشري والطب البيطري، او غالبا في الطب البيطري ما عندناش تقديرات. يعني التقدير جيد جدا او ممتاز في الدكتوراه، انا بعمل بحث علمي. البحث العلمي النتيجه فيه تحتمل الخطا والصواب. انا النتيجه اللي انا طلعت بيها ربما لو اجريت هذه التجربه او هذا العمل تم مثلا في بلد من الدول الاسكندنافيه تدينه عكسه عشان درجه الحراره المختلفه، يبقى انا نتيجتي مش غلط ولا نتيجتي بتاع الدول الاسكندنافيه غلط. فالبحث بيديني نتيجه بناء على الظروف التي اللي انا اجريت فيها البحث. فبالتالي ما ينفعش فيها تقدير. طب امال كيف تقدر؟ تقدر انها بقبول البحث، بقبول البحث بمدى مطابقته لما هو منطق. ماشي. لمنطقية النتائج، التحليل الإحصائي اللي أجريته وشكله عامل إزاي وبناء على إيه. ماشي. مصداقيتك كطالب وإشراف الأستاذ عليه، كنت بتشتغل بيجي يشوف شغلك. شهادات كتيرة تقدم. يعني في شهادات كتيرة، شهادات مراجع علمية بتقدمها، شهادة الأستاذ بتاعك، الثقة فيك كطالب أجريت هذا البحث. الأستاذ اللي جاي بيناقشني أساسا راجل عالم، فيعلم جيدا منطقية الأشياء من عدم منطقيتها. يعني فهذا يعني هذا هو التقييم. فيعني طب كيف كانت تتم المناقشة معك كباحث لمنحك للدرجة العلمية؟ يعني أنا بعد ما بخلص الرسالة بتاعتي الشغل العملي، وبقعد بجيب مراجع وبجي سجل النتائج، وبعدين بكتب جزء الرسالة كتبتها، رسالة عن عبارة عن مقدمة وليها تجري البحث، الهدف من إجراء هذا البحث باللغة الإنجليزية طبعا. وبعدين بتستعرض المراجع في آخر 20 سنة قالوا إيه في الموضوع اللي أنت بتكتب فيه. وبعدين بتيجي تقول مادة البحث أنا اشتغلت إزاي، وبعدين كل الشغل اللي عملته ناحية العملية، حقنت هرمون ايه وخدت عينة الدم وتابعت ايه وحللت ايه فين، نتائج التحليل بتاعي طلعت كذا، وبعدين بتيجي تعلق على هذه النتائج، وتيجي في الاخر في مناقشة للنتائج. انا طلعت الهرمون الفلاني، هرمون الاستروجين مثلا، مثلا كام نانو، كام بيكو جرام مثلا او مايكرو جرام، whatever القياس اللي انا بقيس فيه، البروجسترون كام نانو جرام. فانا البروجسترون ده بس انا طلع عندي في البقر، عندي في مصر في الشتاء اعلى من الصيف. لكن ربما بتاع اوروبا بقول انه مثلا ان مثلا في فرنسا مثلا لما عمل كده، او انجلترا، بلاش عشان فرنسا دوله متوسطه قريبه منها شويه، انجلترا ما فيش اختلافات، اقول ربما اعلل بقى النتائج، ربما ان دي بلد بارده وما فيش التغيرات الكتيره اللي تاثر على نشاط المبايض في هذا الحيوان. بجي بعد كده بقى الأستاذ بيراجع الكلام اللي أنا كاتبه، في أستاذ مشرف مساعد يقرأ الأول الرسالة ويقعد معايا ويعيد معايا ويصحح معايا، وبعدين الأستاذ الكبير بيجي يقرأ في الآخر، بيجي يكتب، كلهم بيكتب تقرير على الرسالة، وبعد كده التقرير ده يقدم إلى الدراسات العليا في الكلية، وتشكل لجنة لمناقشة الرسالة. اللجنة دي بتبقى مثلا سي مثلا أنا عندي رسالة هناقشها في بني سويف، فأنا جايب أستاذ من الإسكندرية وأستاذ من الإسماعيلية وأستاذ مثلا من أسيوط في التخصص، بيجوا يناقشوا الرسالة دي. هل تمت مناقشة رسالتك في نفس المزرعة ولا رحت المعمل بتاع الرسالة؟ رسالة الماجستير أنا ناقشتها في الكلية طبعا، ناقشها في المعمل في الكلية أو في المدرج. وكانت رسالة الدكتوراه بتاعتي كانت أول رسالة تقدم أو تناقش في قسم الدراسات العليا في كلية الطب البيطري جامعة القاهرة فرع بن سويف. كانت أول رسالة دكتوراه تقدم. وكانت أول رسالة دكتوراه يتعمل لها مناقشة علنية ونزيحها ونسجلها. كان الفيديو بقى طالع بقى وسجل الفيديو بتاع سنة 92 أو 93. دي كانت أول يعني ده يعني احنا بنناقش. كان موضوعها يا دكتور محمود؟ كان موضوعها دراسة الكفاءة التناسلية والإنتاجية للأبقار المستوردة تحت الظروف المناخية في مصر. وده كان عنوان جميل جدا. وهذا العنوان بس أنا شايف أن أنت سبت أو تركت الإبل الجمال. أيوة. ورحت للأبقار خلاص. رحت بقى للأبقار. حبيت الأبقار قوي. يعني حبيت الأبقار. أنا جه يعني بعد وأنا بنقل على الأبقار. فأنا يعني أستاذ من دولة ما يعني أنا لا يجوز أقول عليها دولة بتركيبتي يعني مش أقول عليها دولة. هم الناس دول بيشتغلوا على الإبل والماعز كتير يعني. وبعت لي بيقول لي تعالى مركز صحراء إيه أنت تيجي تشتغل عندنا وليك ألف دولار في الترم ومش عارف وتذاكر إيه وبتاع يعني. لكن طبعا أنا ما يعني سبت الكلام ده ورا ظهري ورحت تمسكت بالأبقار. أتمسكت طبعا بالأبقار. وكملت بقى أبحاثي كلها. عملت تقريبا بعد انا اشرفت على 56 رسالة ماجستير ودكتوراه كلها في الأبقار. طيب تسمح لنا احنا يعني وقت هذه السهرة انتهى. تسمح لنا ان احنا يعني نستضيفك لسهرة اخرى. بنشكر مؤقتا حتى نلتقي به في السهرة القادمة الأستاذ الدكتور محمود حسين عميد كلية الطب البيطري جامعة بني سويف السابق على وعد الأسبوع القادم نلتقي به في السهرة لنكمل معه هذه المسيرة العلمية المتنوعة والحقيقة المحبة أيضا للحيوان وخاصة للأبقار. إلى اللقاء. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.